هي برودكسيون تقدم زينو هذه من المختار بيزن هذه الجمال كوتي والشابة وردة منقور وعرفت موش انت نيقرو رضوان وكيكو وتحية نسبانية حليمة تاكسي فون هي قابيرو وتحية محمد وحميدة وعرفة تركيا وجنرال خمس غلطات سمتها تبغيني في نمضيها يا صايمة ليش أنا عبريتو ضرب ضربتها ويا حبيب قلبي كي كنت غلطان غلطان سمتها تبغيني في نمضيها تروح غير خلوها يا عذاب هذا الهضره العديان ايا وقع الفوع طوهنها كريم ويا السميه بشير وعرسة دجال وجهينة الصغيرة سمير خرايجية يا حسن وعوني راني زعفان رايد الخبر اللي جرحوها يا واك عرف صغير السهر العيانة ولا دشينا سحروها يا حسن وعوديني راني زعفانة رايد الخبر اللي جرحوها بشيرة سحروها يا وسيم أقرب طراني شكلها أبغى تروح يخلوها يا عداوها بالهضرة العديان يعرفوا عطا وهلها يا حسن ونعواني ضراني زعفان قايدة خمدة اللي جرحوها يا معرف السهر انا جرحوها يا حسن وعوني نيراني زعفان قايدة الخمدة اللي جرحوها يا بعرف السهر انا العيانة ولا نشيرة سحروها سيبا قرب مراني شندنا تروح لي خلوها